حياتك جاي ان شاء الله باذن الله اعمل لكم سلسله عن المسيح الدجال. اذن الاخره كانت محور اساسي اخوات في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. لذلك الراجل اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم الراجل الجميل الطيب ده اللي هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له معاذ، كان سيدنا معاذ رضي الله عنه وارضاه كان بيصلي بالبقره. انتوا عارفين يعني ايه يصلي بالبقره في العشاء؟ بالبقره اللي النهارده اللي في رمضان بنصلي بربع، والناس بقى تقول لك ايه الراجل ده مش عارف ايه هو ايه ده هما بيطولوا قوي كده ليه وبتاع والكلام اللي هو الايه الظريف اللي احنا بنقعد نسمعه ده. وبرده بنقول يا جماعه كله فيه خير، لو انت تعبان روح مسجد تاني يعني سبحان الله. لا ده حتى هنا يقول لك لا ما اخففوا شويه بلاش كده ما تبقوش. كان بيصلي بالبقره اخواتي، يعني الناس اللي بتستدل بالحديث ده انا بقول لك بتتكلمي في ايه، ده كان بيصلي بالبقره حضرتك بالبقره كامله. فالراجل ده ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه هو معاذ ده بيتقل عليا جدا وبيعمل وظهرنا اتكسر يعني بيصلي بالبقره كامله احنا تعبنا صراحه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ادب معاذ قال له انت فعلا بتعمل كده؟ قال له اه. قال له افتان انت يا معاذ؟ انت فتان يا اخي صلي بيهم بالشمس بالليل الحاجات اللي هي القصيره دي ليه تطول عليهم ايه كده يعني؟ افتان انت يا معاذ في صلاه الايه الفريضه كان افتان يعني تفتن الناس هتفتن الناس صلي بيصلي الفريضة بسورة البقرة. يعني الراجل مش كان ليه حق يشتكي ده يعني. راح النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان وأنت يا معاذ؟ فالراجل بقى من ضمن كلامه فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش فاهم هو بيرقع يقول ايه وبيسجد يقول ايه يعني غير اللي احنا بنقوله يعني معاذ ده يعني بيعمل حاجات غريبة جدا نفسي افهم هو بيقول ايه في سجوده يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت ماذا تقول؟ فقال له إني أسأل الله الجنة واستعيد به من النار ولا احسن دندنتك انت يا معاذ. انا ما اعرفش اقول بقى مش عارفه ايه وتجيب لي بقى ادعيه منمقه وكلام مترصص ورا بعضه وكلام من انا ما اعرفش اقول غير هما الكلمتين دول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وحولها ندندن انا ومعاذ. انت جبت من الاخر انت حطيت ايدك على الحته اللي هي ايه الجنه والنار بس هي دي اللي احنا عايشين عشانها وهي دي اللي الدنيا كلها خلقت علشان انت تطمح للسعي ليها وهي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نوحده عشان ندخلها وهي دي اللي ربنا بيربينا عشان نصلح لمجاورته في الجنه هي دي الجنه والنار. فيبقى بقى لما تيجي بقى اختي تقول لي انا ما اعرفش ادعي وما اعرفش احفظ ادعيه اقول لها حبيبه قلبي انت بتقولي ايه؟ تقولي يا رب ارزقني في الفردوس الاعلى. اقول لها بالله عليكي الزميها اوعي تسيبيها هي دي. تيجي بقى يمين تيجي شمال ارزقني كذا اعمل لي كذا ماشي ما هو جميل ان احنا نحفظ ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم بس حد ما بيعرفش يحفظ يعني. النبي عليه الصلاه والسلام قال له اهو شوفي شوفي رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص انت جبت من الاخر يا عم ده انت احسن مني ده انت بتقول الخلاصه سبحان الله الجنه والنار. ده بقى الانسان ده كيف وصل اليه هذا الفهم؟ من تربيه النبي صلى الله عليه وسلم ان اهم حاجه ايه؟ ذكر الجنه وذكر النار. طيب لذلك أثر القرآن المكي نفسه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ إيه أكتر قرآن كان بيأثر في النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيبتني هود وأخواته أكتر قرآن أثر في النبي صلى الله عليه وسلم هو هود. دي أخوات سورة لو تفهميها وتفهمي كيف أتى الله سبحانه وتعالى فيها بمصارع جميع الأمم وفي الآخر ها؟ سبحان الله أواخر سورة هود وأخواته اللي بتتكلم عن الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم تأتي كل نفس. كل الكلام ده يا أخوات كل الآيات اللي في سورة هود ماذا شيب النبي صلى الله عليه وسلم هود ومين أخواتها في رسالة المرسلات والتكوير ها وعما يتسألون. إيه اللي في التكوير وإيه في العما يتسألون بيتكلموا عن إيه؟ عن الجنة والنار. يبقى معنى كده ان ذكر الاخره دي ما كانش سهل ابدا ابدا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبه لتربيته للصحابه. تربيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه كانت عجيبه قوي. كان بيبين لهم ان اي حاجه جميله يشوفوها في الدنيا ها يفتكروا بيها ايه؟ الجنه. فيسهل عليهم ان هم ايه؟ يسيبوها. اي حاجه جميله في الدنيا يبقى نفسك فيها. لا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ان الجنه اجمل وابهى وتستاهل قوي. فعشان كده كل حاجه جميله تشوفيها في الدنيا يسهل عليك ان انت تسيبيها. واي حاجه قبيحه في الدنيا تفتكري بيها النار. فاي حاجه وحشه تحصل لك تفتكري ان في النار حاجات اوحش واصعب واكتر فما تستاهلش ان انت تعصي ربنا عشانها. لا ده في الجنة في عذاب مهين، في صديد وفي نار وفي قيح وفي بعد وفي قعر بعيد وفي حر شديد وفي مقامع من حديد وفي سرابيل من قطران، وفي في انواع عذابات لم يخطر بقلب بشر. فاي حاجه بقى وحشه بتحصل لي في الدنيا، زوجي مزهقني، اصبري ولكن جنه، لانك لو ما صبرتيش هتستعيني او هتعيني نفسك على الغلط والخطا، والخطا هيوديني فين؟ في النار. يبقى اي حاجه قبيحه بتحصل لي في الدنيا اصبر علشان النار ادهى وامر. هي دي كانت تربيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار الى ربها قالت ربي بعضي اكل بعضي فأذن لي بنفسين، فأذن لها في نفسين، فأشد ما تجدون من الحر في الصيف هو من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم. عشان كده ما ينفعش تقولي الجو يقرف، ما ينفعش تقولي الجو زي الزفت النهاردة، ما ينفعش كلامنا أخوات، هذا حرام، لأن الجو ده من أفعال ربنا سبحانه وتعالى، من قدر الله سبحانه وتعالى علينا. ظهر الفساد في البر والبحر والله بما كسبت أيدي الناس. خلي بالك ما ينفعش تسب الزمن ولا تسب الوقت ولا تسب الرياح ولا ايه الجو اللي مش عارف عامل ازاي ده، والنكت اللي بتنزل على الفيس وانت صيف ولا شتاء، وكل الكلام ده حرام على فكرة، حرام، ما ينفعش، لا يجوز. طيب فلما لاقي بقى شوية الحر، ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث ده للصحابة؟ عشان بيقولهم لما تلاقوا شويه حر بقى، ولما اقول لكم تعالوا اغزوا معايا في غزوه زي غزوه تبوك، ما تقولوليش ايه نار جهنم اشد حرا، لا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم اشد حرا. لان الحر ده انتم شايفين ايه، ده انتم اللي شايفينه ده. انا هسالك سؤال، بلاش نار جهنم، لما بني ادم اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه وان يسلمنا من كل سوء، بيتحرق بالنار يا اخوان، جسمه بيتحرق، شكله ايه؟ مش من النار، مش هقول لك نار جهنم، لا نار الدنيا. بتعمل ايه في البني ادم لما بيتحرق؟ اسال الله العفو والعافيه. امال نار جهنم فيها ايه يا اخوات؟ هتعمل في اللي هيدخل فيها ايه؟ هتعمل في اللي بيدخل فيها واللي بينم واللي بيرتاب. اوعى تفتكري ان انت في مأمن عشان قلت لا اله الا الله، كل يعذب على قدر ذنوبه. لسانك ده هيكبك على وجهك في النار. اسال الله العفو والعافيه. لذلك في من السلف، نعم الا ان يشرك به ومغفره، معلش استنيني، وهي اي مغفره؟ طب ما هو المغفره ماشي تدخل في الاخر الجنه، بس في الاول ايوه طبعا. وبعدين ان العباد دول اصلا سبحان الله الا اللي يموت طبعا هو مشرك، طبعا ده في النار لا محاله، وان كان صاحب كبيره يعذب بكبيرته او يكون تحت المشيئه، او يكون تحت المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء دخله الجنه. لكن هل نحن كلنا في مأمن من النار يا اخوات؟ وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم الا حصائد وألسنتهم حاجه صراحه؟ حتى يعني بلاش الرجاء ياخدنا قوي، لان احنا دايما ايه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول، وعشان كده القران اعجازه في ايه، انه المشهدين بيبقوا مع بعض. ما ينفعش حد يقول لي ايه ادينا درس عن الجنه لوحدها، والله العظيم حصلت قبل كده، اديت مره درس عن الجنه وبعد كده اقول لهم ان شاء الله المره الجايه نكمل النار، قال لي لا حلوه قوي كده مش عايزين. سبحان الله يا رب، اصل احنا بنخاف. طب ما هو ده مطلوب ان انت تخافي، ما هو لو كان رجاء بس كلنا هنتوكل. ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي انا عذاب الاليم. يعني ما تنبههمش بس ان غفور رحيم، لا هو اللي فيه عذاب، وعبادي اهو، مش ده عبادي اهو، عبادي هم عباد اهو بس في عذاب. سبحان الله، مجرد استفاده القلب الى الخلق ده شرك. طب ده حاجات كتير، ده حاجات كتير كتير كتير من الاعمال اللي احنا بنعملها والكلام ده. انا مش هقول لك كمان التفات القلب، لا اللسان بس، والله يا اختي ناس اللسان بس، اللسان بس كفايه علينا. صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. لا طبعا ما تامنيش، سبحان الله، ده شرك خفي اصلا. طيب فلذلك مثلا طريقه القران في التعامل مع الدار الاخره والاخوات: واحد، التركيز والتكرار على نفس المعاني، ودي طبعا من ادوات الايه، تثبيت المعنى في النفس. كل الصور تقريبا كل الصور لا تخلو من الكلام عن اليوم الاخر. اثنين، دمج ذكر الجنه والنار الاثنين مع بعض. دمج ذكر الجنة والنار الاثنين يتقالوا مع بعض، توازن ما بين الخوف والرجاء. ثلاثة بقى، وده الأهم، وده إن شاء الله المحور اللي احنا ممكن نكمل عليه الدرس المرة اللي جاية، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو يأتي ذكر الجنة والنار في ثنايا الكلام تبعا لمقصد الصورة ومحورها. يعني ما تجيش كده لوحدك كده تقولي لي ايه، تقطعي لي جزء كده بيتكلم عن الجنة من صورة، لا قولي لي بيتكلم عن ايه وفين وايه الاسباب والادوات اللي توصلني للجنة في هذه الصورة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانسان بيوصف الجنة، تمام كده؟ طيب اللي هو ايه؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك، إلى آخر ها الكلام عن الجنة. طيب ده كلام تحفيز عن الجنة جميل جدا، تهديني المقطع ده وخلاص؟ لا ما ينفعش، اديني واجب، اديني شغل اشتغله. هو ده القرآن ده اللي هو بيجيب في ثنايا الكلام عن الجنة أو نار واجبات تعمليه. أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بعد ما اتكلم عنهم؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كل ده الجنة خلاص كده. اللي هي إيه؟ إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا. ها واحد، فاصبر، يبقى أول حاجة إيه؟ الصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم. اثنين، عدم موالاة الكافرين، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ها وإيه كمان؟ واذكر اسم ربك بكرة واصيلا. يبقى ايه كمان؟ الذكر. وايه كمان؟ ومن الليل فاسجد له، قيام الليل، وسبحه ليلا طويلا. يبقى اربع واجبات في سورة الانسان علشان ذكر الجنة، ولا هي ذكر الجنة كده هتدخليها كده يعني؟ يبقى ادي سورة من السور بتتكلم عن الجنة، بس ايه الواجبات؟ استخلص انا بقى السورة بتكلمني عن كذا، استخلص. طيب ربنا سبحانه وتعالى ويقول في سورة آل عمران: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. أحد السلف بيقول كلمة حلوة يا خالد: ما ينفعني وسع السماوات والأرض الجنة أنها وسع السماوات والأرض إذا لم يكن لي فيها مكان. يا نهار يا خالد، يعني لو أنا إيه اللي ينفعني لما أعرف معلومات بقى اللي هو اللي إحنا بنقعد نعمله بلم معلومات، إيه اللي ينفعني لما أعرف إن الجنة عرضها السماوات والأرض بس أنا ماليش فيها مكان؟ بمعنى أصح عايز عمل، عايز عمل. ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها على طول بيقول إيه؟ الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء. واحد، الإنفاق. وإيه كمان؟ في السراء والضراء، مش في السراء بس، الإنفاق حتى لو أنت في إيه؟ في فقر، تنفقي على قد احتياج، على قد نفقتك، على قد شيء، لو بنص تمرة، سبحان الله. وإيه كمان؟ والكاظمين الغيظ، واجب يبقى أكظم غيظي. ثلاثة، والعافين عن الناس، واجب أعفو عن الناس. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر ذنوبه إلا الله. واجب علي أن أنا أبقى فاهمة أن أنا مهما وقعت إن شاء الله 5000 مرة أرجع وأقوم وأتوب، لأن مش بعيد عن المتقين أن هم يعصوا ويظلموا أنفسهم يا أخوات، مش بعيد عنهم أن هم يقعوا، مش بعيد عنهم أن هم يذنبوا ويفعلوا فواحش، مش بعيد. ومن يغفر الذنوب إلا الله، واجب، ولم يصروا على ما فعل. دي كلها واجبات، ان انا مهما كنت ما يأس من رحمة ربنا وافضل اعوام واعوام، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لي وسارع. واجبات، هذا هذه هي كيفية تعامل القرآن مع الجنة والنار. ان شاء الله المرة الجاية نكمل، لان الوقت طول عليك والدرس طول. صلى الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم الجنه، وان يعيذنا واياكم من النار. صلى الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا الفردوس الاعلى من الجنه، وان يكتب لنا صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. بعض الناس لو اتكلموا وقالوا دعاء يفكروا ان هو ده كده خلاص، يعني دول دعاء يعني اتكلموا عن الدعاء في المجلس، يعني في ناس احلى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل